يلقون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. نسأل الله من واسع فضله. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. مضى بنا الحديث أخوة الإسلام مع هذه الصفات صفة تلو صفة، وموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع آخر هذه الصفات صفة 13 باعتبار عندنا آية قلنا يمكن تقسيمها إلى صفتين، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، أو على أنها الصفة 12 باعتبار كلا الصفتين في موضوع واحد على التفسير الأول أن اللغو والزور من أسماء الغناء، وإلا فشهادة الزور شيء واللغو أو وإذا مروا باللغو مروا كرام شيء آخر، وبكلا الاعتبارين معتبر وكلا الأمرين مقبول. نحن مع الصفة الأخيرة إذن، مع الصفة 13 إن شاء الله تعالى، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الصفة من صفات عباد الرحمن يراد بها أنهم قوم لا يريدون الصلاح في أنفسهم فقط، بل يريدون إصلاح غيرهم، وإصلاح الغير هذا يبدأ من ذرياتهم ثم يعم عباد الله المتقين فيكونون أئمة في الخير وأئمة في الهدى وأئمة للمتقين، لا حبا في الإمامة ولكن بمعنى أن يكونوا قادة في الخير صالحين ومصلحين، حيث علموا أن الصالح ينقطع عمله لكن المصلح لا ينقطع عمله ولا ينقطع ثوابه. لازلنا نترحم على علمائنا منذ قرون ونترضى عليهم. الصالحون منهم ماتوا، لكن المصلحين منهم والذين ورثوا علما نافعا هم لنا أئمة يقتدى بهم. فعباد الرحمن لا يريدون أن يكونوا صالحين فقط بل ومصلحين أيضا، لهذا المعنى وهو معنى عظيم أن الصالح يموت فينقطع خيره لكن المصلح يظل يجري عليه ثواب ما فعل وما علم وما دعا وما أمر به من معروف ونهى عنه من منكر إلى ما شاء الله. ومن الأشياء التي نعرفها ويرددها دائما إخواننا أهل التبليغ والدعوة، فاتح مصر عمرو بن العاص، احنا كلنا في كف حسنات عمرو بن العاص، لأنه كان سببا في فتح مصر وإسلام من أسلم، فنحن في ميزان حسنات، وكل الأمة في ميزان حسنات النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فقس كل إنسان ربنا هب على يديه أناسا فهم في ميزان حسناته، ويموت ذلكم العالم أو المصلح ولا ينقطع عمله. ومن هنا كان في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لذا عباد الرحمن يقولون، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الرحمن باعتبارهم أهل فهم ودراية كالذي سبق بيانه في صفة الأمس، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، علموا أن النجاة لا تكون للصالحين بل للمصلحين. النجاة من عذاب الله إذا وقع الذي يقع في الدنيا، هو قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فعذاب الدنيا يهلك فيه الصالحون مع الفاسدين والمفسدين، وهم صالحون. وذلك في مثل الحديث الصحيح لما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام يوما مغضبا محمر الوجه يقول: الله أكبر، ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صويحبات الحجر، لقد هدم اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه. قالت زينب، أي زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. كثر ولا ما كثر؟ فعباد الرحمن يعلمون هذا، ويعلمون ما ورد أيضا في أن الله عز وجل إذا أنزل عذابا بقوم أو بأهل قرية قالت الملائكة: يا ربي، إن فيها فلانا عبدا من عبادك الصالحين لم يعصك ولم يشارك في هذه المعصية أو تلك المعاصي. يقول الله: به فابدأوا، لأنه لم يتمعر وجهه من أجلي. فعباد الرحمن فهموا هذا وتدبروه، لذلك لا يريدون أن يكونوا صالحين فحسب بل ومصلحين أيضا، لأن سر الفلاح والنجاة مع الإصلاح الذي هو من بعد الصلاح، صلاح وإصلاح. قال الله عز وجل في سورة الأعراف في قصة القرية: إذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، ما كانوا صالحين في أنفسهم بل كانوا مصلحين لغيرهم، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وإن لم تع هذه فسورة كلنا يحفظها، سورة العصر، وفيها هذا المعنى الذي ندندن حوله: كتب الله الخسران على البشرية ولا نجاة لها ولا فلاح إلا بأمور أربعة ترتبط بصلاح أنفسهم وإصلاح غيرهم. فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسم لتوكيد القضية، تشخيص المرض إن الإنسان لفي خسر، إن للتوكيد، الإنسان اسم جنس للإنسانية، لفي خسر اللام للتوكيد على شبه جملة، في جار حرف جر خسر جار مجرور في محل خبر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا صلاح نفسك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا إصلاح غيرك. وسورة العصر كانت لنا معها خطبة ليست بالقريبة، والشاهد أن عباد الرحمن صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم، ما يستطيعون أن يصلحوا غيرهم في ظل هذه القوانين وهذا التضييق على المتدينين، في ظل العلمنة وفي ظل كذا وكذا. يقول الله: لك عندك دائرة تستطيع أن تأمر فيها وأن تنهى وأن تغير وأنت الراعي فيها وأنت المسؤول، إن لم تستطع أن توسع دائرة الدعوة ولم تستطع أن تجلس هذا المجلس ولا أن ترتقي هذا المنبر، فعندك باب واسع هو باب الأسرة، مجال للدعوة، مجال للإصلاح، هم امتدادك من بعدك، إن كانوا صالحين فلن ينقطع عملك بصلاح أولادك ويستمر فيهم، إن كنت سببا في صلاح الأبناء فجاء الأبناء فكانوا سببا في صلاح أبنائهم، أي ممن هم بالنسبة لك أسباط وأحفاد، فيستمر هذا الخير في الذريات، وكل ما يفعله أو كل ما تفعله الذرية من خير هو في موازين حسناتك أنت، فيرفعك الله بها أعلى الدرجات في الجنات، حتى إن الذرية عندما يدخلون الجنة يدخلون في درجات أدنى من درجات والديهم، لأن ما فعلوه من أعمال جعل في حسنات والدهم ورفع بها هذه الدرجات، حتى إنه يعجب ويقول: يا ربي بما كل هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، أو بعمل صالح يعمله ولدك من بعدك، وما إلى ذلك. ولذلك تجد الآية تقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ولا تجد في القرآن ألحقنا الوالدين بالذرية، لأن ما يفعله الأبناء هو في ميزان الآباء، فهذا من جنس ما فهمه عباد الرحمن، فكان هذا الدعاء لربهم المنان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن هذه الصفة ما أريد بها وجاهة ولا أريد بها قيادة ولا منصب ولا على شاكلة الذين تنازعون على الإمارة، أنا أمير وأنت أمير، ما المين اللي يسوي الحمير؟ إنما المسألة فهم صادق صحيح لامتداد الخير، ليكونوا أئمة في الخير وقادة في الخير، بدءا بزوجاتهم وذرياتهم، وهذا جهاد. والناظر إلى واقعنا اليوم يدرك ما معنى كلمتي أنه جهاد، جهاد مع الزوجة، جهاد مع الذرية، جهاد. يوم ربنا سبحانه وتعالى يهدي ليك أولادك، يا الله على هذه النعمة العظيمة. ومهما كنت في نعم وفي نعيم، ولكنك ترى أولادك منحرفين، ليسوا على الطريق، ليسوا على الجادة، فكم هي الحياة بئيسة. ولا تدري كيف تفعل. ولذلك جاء في هذه الآية لطيفة من اللطائف، أن تابعيا رأى صحابيا فقال له ما أجمل هاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان لما يكون محب للنبي عليه الصلاة والسلام يزداد إيمان، يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام بما يملك من الدنيا أو بالدنيا وما فيها. كل ما أجمل هاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوددنا أن رأينا ما رأيت. الصحابي رد عليه يقول له احمد الله، احمد الله، والله يا هذا لقد كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ورأينا ما لم ترى، لكن كان أحدنا يرى ابنه كافرا فلا تقر له عين حتى يسلم، أو يرى أباه كافرا فلا تقر له عين حتى يسلم، أو يرى أمه أو كذا أو كذا من ذويه وأهله، ونحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقر أعيننا بشرك من أشرك من أهلينا آباء أو ذريات. ثم تلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقرة العين الحقيقية هداية الزوجة وهداية الأولاد. لكن إذا أحسست وأنت في بيتك الذي جعله الله عز وجل يعني مأوى لك وسكنا وسكينة، وترى بداخله زوجة غير صالحة أو غير مطيعة، يعني كيف حال هذا البيت؟ والله المبيت على الرصيف أحلى، القعدة على المقهى بتبقى أرحم. لذلك مثل هؤلاء تجدهم يفرون من بيوتهم يرونها جحيما لا يطاق. وممكن البلاء لا يكون في الزوجة إنما يكون في الأولاد، والولد اللي ما بيصليش شايف وعارفه، عارف إنه ما بيصليش ويبني ويمين وشمال يتكلمه في الصلاة وهو خلاص صحبة سيئة أدمن الهاتف والمواقع، وبدل ما كان يدور على الشلة الفاسدة بلاقيها في التليفون. ونفسك يصلي، نفسك تشوف ابنك صالح، تبعده عن البطانة السيئة عن الصحبة السيئة، وهو لا ينزجر ولا يرعوي. وبرضه انت أب خايف لما تشد عليه، النهارده الأولاد بيهددوا الآباء هنتحر، هطلع البلكونه وارمي نفسي، أجيب لك مصيبة، ياخذ بعضه ويهرب من البيت. يا إما يا إما، سبحان الله كيف تكون الحياة؟ كيف يطيب عيشه؟ كيف يهنأ باله؟ كيف يمكن أن يهنأ بنوم أو يقبض له جفن؟ لذلك عباد الرحمن يلجؤون إلى الركن الركين، يلجؤون إلى الله عز وجل الذي لا يضام من ركن إليه، فيدعون ربهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تعجب وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل هذه الآية في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إيه وجه العجب في الآية؟ أنها زوجة ولك عليها حق السمع والطاعة من بعد طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تأتي طاعة الزوجة لزوجها. رقم ثلاثة بعد الله والرسول طاعة الزوج. ثلاثة يا عم الوالد أو الوالدات، أيوة، قبل الزواج. قبل الزواج من بعد الله ورسوله طاعة الوالدين، بعد الزواج طاعة الزوج تقدم على طاعة الوالدين. وفي الحديث: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن مهمة المرأة بيّن شيئا يسيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وفي رواية قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. إذا صلت المرأة خمس صلوات في اليوم والليل، على التركي ما هياخدوش ربع ساعة، ولو صلى الصلاة مطمئنة هتاخد لها نص ساعة في الخمس أوقات. عشان المرأة تصلي لوحدها وفي البيت صلاة سرية حتى الجاهلية تسمع نفسها، هتاخد ايه في الخمس أوقات؟ مش هتكمل نص ساعة. إن كانت يعني ست طيبة وصالحة تاخد شوية نوافل مع الفرائض، ممكن تجيب لها ساعة من الأربعة وعشرين، وبقية الأربعة وعشرين ما هم رايحين في المطبخ وفي البيت ومع الزوج ومع العيال والنوم والخروج والفسح. فيبقى تصلي خمسة، وما يعني ما تجعلش الصلاة آخر اهتماماتها، مش لما أنظف الشقة الأول، طيب لما أغسل شوية الملابس، طب لما أنشرهم، طب لما أطبخ الطبيخ قبل الراجل ما يجي من الشغل، طب لما مش عارف أعمل إيه قبل العيال ما تيجي من المدرسة. والصلاة سمعت أذان الظهر صلي، يجي العيال يجي أبوهم غديهم، يجي الأذان العصر صلي، خلصت صلاة العصر قوم اغسلي المواعين واغسلي الملابس اعملي اللي عايزة تعملي. إنما لا، لما خلص غسيل المواعين خلص غسيل الملابس وبعدين يكون العصر دخل في المغرب، لا، خمس صلوات في اليوم والليل حاجة بسيطة. وبعدين اللي بقينا من ديننا يعني ما تقولوا لي اللي باقي من الدين، نعمل حاجة أكثر من الصلاة. ولما يكون الكلام عن الأم أو المرأة، خمس صلوات في اليوم والليل. إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها، شهر رمضان في السنة ما بصوموش كان، يجي لها الدورة تفتح، بس تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ممكن المرأة في رمضان تحيض أو تكون نفساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وممكن يكون يعني لا هذه ولا تلك، يا إما من اللائي يئسن من المحيض أو اللائي لم يحط، فهتصوم رمضان كامل. يبقى صامت شهرها وحفظت نفسها، حفظت نفسها عن الحرام بكل صور، حفظت نفسها من التبرج، حفظت نفسها من الاختلاط، حفظت نفسها أي حفظت فرجها، سترت عورتها. احفظ عورتك إلا عن زوجتك، هي تحفظ عورتها إلا عن زوجها. حفظت نفسها فابتعدت عن كل صور الحرام، واللي منه الزنا ومقدماته والسحاق بين المرأتين والشذوذ والمثلية وكذا وكذا وكذا. حفظت نفسها وأطاعت زوجها، بعد طاعة الله طاعة الزوج، لكن طاعة الزوج مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فحيثما أمرها بطاعة تسمع وتطيع، كما تسمع لله وتطيع ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لكن أمرها بمعصية لا تسمع ولا تطيع ولا كرامة. ده زوجها ولو قال لها احنا رايحين فرح النهاردة واحدة قريبتي وعاوزك انت استديورة بتاعت الفرح ويلبسي وقلعي وتشخلعي وما تروحوش تلبس المشخلع تبقى كده على سن جيت عشر تبقى سنيورة ما تسمعش الكلام. وأي حاجة يعني أنا ضربت لك مثل ورد على ذهني لكن ممكن في أي حاجة تاني طالما الأمر في معصية لا تطيعه إنما الطاعة في المعروف. وحتى الولد مع والديه كده برضه لما يجي الوالد يقول للولد اشتري علبة سجاير يا ولد آسف يا أبي آسف الشيخ قال إنه حرام وقال إنه الابن لا يطيع والده في هذا ولا يطيع في معصية الله. يا ولد يا ابن بتاعه زعق يا عم براحتك. فالزوجة شوف مهمتها قد ايه بسيطة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها شوف الجزاء. قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. ده حاجة كبيرة أوي والمهمة يسيرة على من يسرها الله عز وجل. فتيجي سورة طه تجد وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. احنا نعرف واصبر انما حكاية واصبر الطاء دي جاية ليه؟ انك دي طاء الطلب طاء الطلب يعني قعدت تقول وتصبر ونفذ صبرك وقعدت تقول زي ما بيقولوا عندنا للصبر حدود اطلب صبر كمان والصبر اطلب صبر فوق الصبر اللي نفد منك ومع مين؟ مع الزوجة اللي انت مفروض هي تسمع لك وتطيع. ولأن الله الذي خلق الخلق يعلم ويعلم انه من الزوجات يعني اللي تقول اللي يقول لها زوجها يمين تقول له شمال للأمام سر تقول له للخلف در يا ست أنا وأنت على الزمان تقول له أنا والزمان عليك. بالله عليك ده يعني هيقعد في البيت بيبقى عامل فيلا ولا قصر ولا مش هيقعد. تقول له ليه انت قاعد على القهوة يا عم الحاج؟ يقول لك جوه الفيلا عفريت. فربنا يقول لنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولما تصطبر عليها وتنجح في المهمة هيبقى أنت داخل على دائرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ده مع الزوج. مع الأولاد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى قوا أنفسكم وبس؟ لا، قوا أنفسكم وأهليكم. تقول لي يا مولانا ما في آية في سورة المائدة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أي نعم، بس انت لما تقرأ الآية دي تعرف تفسيرها. ده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، والله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن يبعث عليكم عقابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وفي رواية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الظالم على الحق أطرا أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لما يكون مطلوب مني أقول درس العلم ده وأبص إلاقي بتستربت ورا بعض لغاية لما أقعد أنا لوحدي في الجامع، خلاص عليكم أنفسكم. طب لكن هيقعد قدامي واحد اثنين أكثر أب، لو قعد واحد مش يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي وليس معه أحد، ونبي عليهم الصلاة والسلام. وبعدين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وخير لك من الدنيا وما فيها. رجلا واحدا، رجلا واحدا. ولذلك مثلا يوم ما ماليش حد قاعد قدامي وبدي محاضرات في الأكاديمية أو غيرها، قدامي كاميرا ربنا بهيئ بها الأسباب، بدل مش لاقي حد الناس تسمعني في كل قارات الدنيا قلوا أو كثروا، وإن عليك إلا البلاغ. فما دام الباب مفتوحا يبقى مش عليك نفسك. من عليك نفسك إمتى يا رسول الله؟ إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام. إذا رأيت شحا مطاعا، البخل اللي هو في يعني أقبح درجات شحا مطاعا وهوى متبعا، في ناس عاوزين كلام على هواهم بس، تتكلم بالصح لا بلاش وبيحاربوك، ولو يحاولوا يقفلوا الجامع يقفلوه، لو يقدروا يقفلوه يقفلوه. وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، ما هو المذاهب الفاسدة اللي انت بتسلط عليها النار، العلماني على الليبرالي على الماسوني على الصهيوني على كل ده، لما بيسمع اللي بيأذيه لك لا ده احنا بننزعج قوي من خطبة الجمعة دي، ده غير الأذان. بتوع الأذان كان عندنا اللي بيقول لك بيجعر في التلفزيون، وهنا يقول لك احنا بننزعج من خطبة الجمعة، خاصة خطبة الجمعة طبعا يعني واخدة نص الممر فمسمعة بقى. ففي ناس من اللي أعوذ بالله يقول لك احنا بننزعج، طب يعني ان شاء الله الشيخ يحمس عشان انتم ما تنزعجوش. هوى المتبع، اذا رايت شحا مطاعا، اذا رايت شحا مطاعا وهوى المتبع ودنيا مؤثره. الدنيا كل حاجه عنده، الدنيا الدنيا مبلغ علمهم اكبر همهم نعوذ بالله. اذا رايت شحا مطاعا هوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، مهما تقول ومهما تستدل اللي في دماغه هو اللي في دماغه، يبقى ده إعجاب كل ذي رأي برأيه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. يبقى هنا ممكن تفسر الآية عليكم أنفسكم، اللي هي قالها النبي عليه السلام عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، مرة قال بخاصة نفسك ومرة قال بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام. ليه انت فاهم عليكم أنفسكم بالمعنى الضيق؟ أنا جبت لك أكثر من تفسير، ومع ذلك كلمة عليكم أنفسكم لما تيجي تفسرها تفسيرا قرآنيا تجد أن زوجتك من نفسك، كما في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فلما تقول عليكم أنفسكم فما زوجتك من نفسك؟ أي جاي لك، يبقى زوجتك من نفسك عليكم أنفسكم، يبقى خلق لكم من أنفسكم أزواج. أولادك من نفسك، فالولد فلذة الكبد وثمرة الفؤاد، ولذلك في الحديث القدسي إذا قبض الله عز وجل روح ولد عبده قال لملائكته قبضتم روح ولد عبدي؟ نعم يا رب، كل شيء بعلم الله وبأمري، نعم يا رب. قبضتم ثمرة كبده وفلذة فؤاده، أو فلذة كبده وثمرة فؤاده؟ قالوا نعم يا رب. قالوا فماذا قال؟ قال الله فماذا قال؟ حمدك واسترجع. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يبقى ولدك من نفسك. وبعدين لو انت خدت عليكم أنفسكم اللي في المائدة مش تاخذ بقية الآيات اللي في الباب؟ لما تقرأ قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا تعتبر هذه تفصيل لإجمال؟ يبقى عليكم أنفسكم مجملة، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا فيها تفصيل. قوا أنفسكم وأهليكم هتشمل الزوجة وتشمل الأولاد. بعدين لما تبقى الدائرة أوسع من هذا فيعبر الله عز وجل عن إخوانك بأنهم نفسك، فتقرأ في آيات الحجرات ولا تلمزوا أنفسكم. طب إزاي؟ هو في واحد يقدر يلمز نفسه؟ لا، إنما أراد بها ولا تلمزوا إخوانكم، ولا تلمزوا إخوانكم، فعبر عن الإخوان بالنفس فقال ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم، لأن الهمز واللمز لا يكون من الإنسان لنفسه وإنما يكون من الإنسان لغيره. عشان تلمز واحد أو تهمزه بالإشارة أو بالعين أو بالكلام يبقى لابد يكون للغير، إنما الآية تقول ولا تلمزوا أنفسكم. وأختها في سورة البقرة أو في سورة النساء، اللي في سورة النساء ولا تقتلوا أنفسكم كما تشمل لا تنتحروا تشمل إخوانك. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، آية البقرة، يقتل بعضكم بعضا فسمى قتل بعضهم بعضا بقتل أنفسهم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، هذه في توبة بني إسرائيل حين شدد الله عز وجل عليه. المسألة لابد تتفهم بأبعادها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ونار الدنيا قبل نار الآخرة. أخواني في نار في الدنيا قبل نار الآخرة، العيال لما بتضيع تبقى نار. لك أن تتخيل بنت في شبابها ومتبرجة وطلعت ما رجعتش، لأن تبرجها أغرى شبابا أو سفهاء بمعاكستها فاجتذبوها، رضيت أو اغتصبوها، نار ولا مش نار؟ هذه نار الدنيا قبل نار الآخرة. والسبب إيه؟ إهمال، إهمال الأب والأم وعدم التربية وعدم التوعية، فدول مش هيكونوا قرة أعين أبدا، دول هيبقوا عذاب الدنيا بعذاب الآخرة. تقعد الأم تولول وتلطم لما تسمع إنه بنتها اغتصبت، وأنت يعني ما كنتيش شايفاها هي ونازلة باللبس اللي نازلة بيه، ولما كانت تتأخر وما تسأليش، ولما كانت تسهر وما بتدوريش، ولما كذا وكذا، وسيبها وتعيش يومينها ولغاية لما تتجوز، ولما تتجوز يعني أنت مش عاوزة تحجبي بنتي غير لما تتجوز، وتبقى البنت يعني بلغت الحلم وجسم في كذا وكذا، والعيال بترعى ولا كل عيال صغيرين شعرهم يبقى شعر الغجر المجنون، ونكشين شعرهم او مسرحينه او الى اخره، والموضات اللي طالعه واللبس والقرع وغير الصبغه وغير الالوان وغير حكايه انه بنطلونات متقطعه والميني جيب والميكرو جيب والهباب جيب. قال الشاعر: ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه هم الحياة ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مسؤول أو أبا مشغولا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الأم يوم ما تربي هي دي اللي قال عليها حافظ إبراهيم: الأم مدرسته، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يوم ما الأم بتربي تربي، عشان كده قالوا وراء كل عظيم امرأة. ما أنت بتقرأ على أحمد بن حنبل وكان يتيما وراء أمه، وابن تيمية وراء أمه، البخاري وراء أمه، الإمام الشافعي وراء أمه، وعلى رأي الحج عبد الله كلهم يعني عظماء هذه الأمة من ورائهم أمهات ربت. ففعلا الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقا يرحمك الله. عشان كده الأم لها ثلاثة أضعاف مال الأب في البر وفي الأجر. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ثلاث مرات الأم. ولما تحب تفسرها تفسير بسيط، ما هي حملت ووضعت وأرضعت. الأب لم يشارك في حمل ولا في وضع ولا في رضاعة، وهم الاثنين بعد كده بيشتركوا في التربية. فليه ما يبقاش ثلاثة للأم وبعدين الرابعة للأب؟ ولما الراجل طلق امرأته وبعدين عاوز ياخذ الولد من أمه، وجم عند القاضي وقالت له: يا سعادة القاضي، كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، ويريد اليوم أن ينزعه مني. قال: يا سعادة القاضي، حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه. قال: يا هذا، حملته خفا ووضعته شهوة، وحملته كرها ووضعته كرها. دع عنك هذه الفلسفة، أنت أحق بولدك ما لم تنكحي. خلي الولد معاك وتربيه لغاية لما تفكري تتجوزي، غير زوجك ياخده هو يربيه، ويبقى مثلا نشوف المحضن السليم اللي يتربى فيه الولد، أم الزوج ولا أم الزوجة ولا مين اللي يقوم على أمر الولد. لأنه يوم ما يؤتى بولد يتنازع فيه رجلان، يقول هذا عبدي ويقول هذا ولدي، الذي يقول عنه إنه ولدي كافر، والذي يقول عنه عبدي مسلم، فيعطى للكافر الذي أراده ولدا، ولا يعطى للمسلم الذي أراده عبدا، على ما في المثال من معاني عظيمة. إنه إزاي الإسلام يحافظ على حرية الناس لدرجة إنه اللي هيربيه ممكن يكون كافر. ده في باب مراعاة الحرية. والشاهد في المسألة أنه من أجل أن يكون الأولاد وتكون الزوجة قرة عين، فلا بد من دور كبير في العناية والرعاية والتربية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النهاردة المجتمعات يعني مش عاوزة تفصيل حال الأولاد وحال البيوت. أنا أقول لك يعني يوم ما يكون ربنا كرمك بولد صالح ومحافظ على دينه ومحافظ على صلاته ويقرأ، نعمة عظيمة جدا. بنته التزمت الحجاب، نعمة عظيمة جدا. بس في دور كبير بيؤدى. ما تسيبش الولد لغاية لما ينفرد زمامه، ولا البنت لغاية لما تكبر خلاص تقول لك خلاص، وسنة ورا سنة ورا سنة، وفي الآخر الأم مهاودة، ولغاية لما البنت تتجوز ما بتلحقش تتجوز، لأنه بيكون في ضياع حصل. وين اتجوزها على المعاصي اللي هي فيها دي وعلى الوضع اللي هي فيه بتطلع. وياما كل زواج بدأ بمعاصي لم ينتهي إلا بطلاق. إلا حالات نادرة دي اللي بتبقى داخلة في باب الاستدراج. هما الاثنين كده مبسوطين وعايشين حياتهم زي حياة الكفر والعياذ بالله، وزي حياة الأنعام، والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. احنا عندنا يا إخواني هذه الآية فيها مسؤولية كبيرة جدا، عشان يحقق الإنسان هذا المعنى وهذه الصفة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلن يكون الولد قرة عين لوالديه إلا إذا أحسن تربيته وبالدعاء والدعوة. بالدعاء والدعوة، بالليل ندعو لهم وبالنهار ندعوهم، في لطائف أهل التبليغ. بالنهار ندعو الناس لرب الناس، وبالليل ندعو رب الناس للناس. يبقى بالنهار دعوة وبالليل دعاء، وسهام الليل لا تخطي. فيوم ما يصعب عليك تربية ولدك استعن عليه بالملك، ملك الملوك، وادعه، ودعاء الوالد لولده مستجاب. إن كان له أو عليه. ولذلك الرواية تقول دعاء الوالد لولدي، والثاني قال دعاء الوالد على ولدي، بس الثانية فيها نهي لا تدعوا على أبنائكم. هيوافق ساعة استجابة هتندم ندم السنين وتقول لنا السبب، وانت اشفق الناس عليه وارحم الناس به، فاحذر ان تدعو عليه مهما عطى، وانما اجتهد عليه في الدعاء والدعوه منك، من امه، من مفاتيح له. شوف اهل خير، اهل جوار، ناس صالحين، خذوا المسجد غلطة وخلى أي حد يتقرب إلي وتودد لي وكلم كده. إحنا حضرنا أيام الصحوة والمساجد ما يزيد على 90% منها شباب. قبل الصحوة دي ما كانش يدخل المساجد إلا اللي رجله والقبر، كل اللي طلعوا على المعاد جايين يصلوا وربنا يحسن الختام. جاءت الصحوة بين نلاقي المساجد الله أكبر، والشباب يجيبوا بعضيهم وحاجة كده جميلة، اتملت المساجد، رجعت ضعفت الصحوة. ضاعت الصحوة تاني، رجعت المساجد دلوقتي تفرج عليه أو زي حالنا دلوقتي. فين الشباب؟ يعني أصبح من الندرة أن تجد شبابا في المساجد. وعلى رأي الحق عبد الله يقول لك في ناس شباب بيتقبض عليهم ويشوفوه، يعني في بلاد مسلمين بيراقبوا البيوت ساعة الفجرية كده، ساعة الفجر الحمام اللي بينور يبقى صاحب البيت صحي وراح يتوضأ. افرض عنده السكري طيب وأهل يقضي الحاجة يعني، لكن خلاص ده بلاك ليست، ده ما راحش الجامع. لكن لمجرد انه يصحى في التوقيت بتاع الفجر كان يراقبوه. مش هقول لك البلد اسمها ايه ولا ده، بقت بلاد، كانت زمان بلد في الثمانينات ايام البتاع. ايوه علي الحبيب. فحسبنا الله ونعم الوكيل. الايه دي لسه عاوزه شوي. احنا خدنا كده الساعة بتاعتنا، وانا اقول للجماعة اللي ناموا شوية برضو نوما هنيئا صح النوم. فعلى كل حال يعني، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، هي في نفس المعنى، عشان كده ما جعلناهاش صفتين، لانه امر المعروف ونهي عن المنكر قدوة وقاد في الخير واجعلنا للمتقين إماما. وبيأتيك بعدها الجزاء، وأنا عرفت أن أنا يعني أهتم بهذه الوصية أو بهذه الصفة لأنه مهمة الحقيقة، هتبقى دي المفروض تبقى سلسلة فيما بعد. بس لو لاقي حد، لو لاقي اللي أنا أقول له زي اللي بيغني كده، لو لاقي اللي بقول له أقول له إيه؟ أقول له تربية الأولاد الإيمانية والأخلاقية والنفسية والجسمية والعقلية والجنسية والاجتماعية، سبع أنواع من التربية عملهم الشيخ الدكتور عبد الله ناصح حلوان تربية الأولاد في الإسلام في مجلدين، قبل 30 سنة شرحتهم للناس في مسجد الفتح في المعادي. تربية الأسرة في الإسلام، ما هو أنت هتربي مجتمع اللي إذا ربيت أسرة؟ ما هو عشان كده الإمام حسن البنا قال إيه؟ تربية الفرد والأسرة والمجتمع. المجتمع مجموعة أسر والأسر مجموعة أفراد. فرد صالح يديك أسرة صالحة يديك مجتمع صالح. ما ينبنيش المجتمع على هذا الوضع، هذه الانقلابات شغالة والدنيا مقلوبة، وإحنا شعب وأنتوا شعب ولنا رب ولكرب. ليه؟ لأن حد شايف اللي بيحصل والناس لسه لغاية النهاردة إيه العمدة؟ إيه العمدة؟ البلد محتلة، والناس لسه بتغني تسلم الايادي حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وريت واقف على مصر وبس كله اهو شايفين هذيك وشايفين، تقول مين وتسيب مين، تقول مين وتسيب مين، هذه هي دي. وتغني يا عم الدكتور عثمان تقول اروح لمين، والراجل بلدينا قال لها لم خلقاتك بالتعبد وتعالي عندي. يعني الواحد ما في التاريخ الاسلامي الطفره بتحصل في كل فترات. اي نعم، مر بالاسلام ما هو اشد من ذلك. نعم. ولكن باذن الله العاقبه للمتقين لابد النهايه، والنهايه هي اللي جايه، ما فيش عاقبه بعديها كمان، هي دي عاقبه وتيجي علامات الساعه الكبرى، والمهم ربنا يحسن ختامنا يا رب. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اسال الله عز وجل ان يكشف الغمه عن هذه الامه، وان يفرج كروبنا ويفك اسرنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا. اللهم ارنا عجائب قدرتك في الكفره الظلمه المجرمين. اللهم قر عيوننا بنصره هذا الدين. اللهم اشف صدورنا بهلاك الظالمين، انت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، اجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الاطهار الابرار. ما اظلم ليل او طلع نهار، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانه مشى ماشي، خلي لا لحظه لا يطفيه الاول، نعمل له نشر. ايوه.